والحمد لله رب العالمين. مع الدرس 84 من دروس سيرة رسول الله صلى على الحبيب ونعوة الجهرية ومع سنة الابتلاء، وبدأنا بابتلاء الله لنبيه وعرفنا من هم الذين ابتلي النبي بهم، تحدثنا عنه وفتحنا صفحة أخرى وهي ابتلاء الله تعالى لأصحابه من بعده الرعيل الأول. فتحدثنا عن ابتلاء الله لأبي بكر الصديق، محنة أبي بكر، ثم ابتلاء الله تعالى لبلال، ثم ابتلاء الله تعالى لعمار وسمية أمه وياسر وأخوهم عبد الله، ثم تحدثنا في اللقاء الماضي حول ابتلاء الله تعالى لخباب بن الأرط، وخلصنا في الأخير إلى ثلاثة دروس مهمة من خلال ابتلاء الله تعالى لسيدنا خباب بن الأرط حينما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وهو متوسد بردته بالكعبة، ثم كشف عن ظهره ورأى النبي حجم العذاب الذي ألم بأصحاب الرسالات تماما كما يعذب الآن المسلمون في سوريا تماما. فكشف رضي الله عنه عن ظهره فقال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فاستجمع النبي جلسته وغضب رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام: إنه كان من قبلكم يؤتى بالرجل الموحد المؤمن الذي نزل به العذاب أشد مما ينزله بكم الأعداء من قريش، فتحفر له حفرة فيدخل إلى نصفها ويؤتى بالمنشار ويوضع على مفرق رأسه وبأمشاط الحديد يمشط باللحم دون العظم، لا يصدهم عن سبيل الله، ولكنكم قوم تستعجلون. ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولكنكم قوم تستعجلون. إن للنصر ثمنا يجب أن ندفعه كاملا كما قلت في الجمعة الماضية، وكل مسلم يجب عليه أن يقدم القسط الذي عليه حتى نوفي النصر مقابله، فللنصر ثمن، ولن يكون التمكين لأمة إلا بعد الابتلاء. حينما تبتلى الأمة فتصبر وتنزع الخوف من صدرها يمكن الله لها سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ولذلك خرجنا بثلاثة دروس: الدرس الأول أن هذا الجيل، جيل خباب، هم جيل الآخرة، لم يخلقوا للدنيا. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. شباب، شباب الآخرة يرغبون في الآخرة، ربهم النبي للآخرة، يكثرون عند الفزع ويقلون عند الطمع. رجال إذا استنجدت بهم الأمة وجدتهم على أمة، إنهم أهل الآخرة الذين ملأ حب الله وحب هذا الدين قلوبهم. والله لو أعطوا الدنيا لوضعوها تحت أقدامهم ولزهدوا فيها ولأنفقوها لنصرة الإسلام. هم أبناء الآخرة. ثانيا، هم أبناء النصر، أمة الصبر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تصبرون، اصبروا، أبناء الآخرة يصبرون وأبناء الدنيا يجزعون. خلق الإنسان هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين، إلا أهل الآخرة، لا يمنعون عند السراء ولا يجزعون عند الضراء، ثابتون، صابرون. هذه الثانية. والثالثة أنهم جيل النصر، جيل النصر. شوف يا سيدي، إلى جمعت هذو زوج يعطيك ربي النتيجة. إذا كنت من أبناء الآخرة وصبرت على الدين يعطيك التمكين النصر. وكذلك جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما صبروا صاروا أئمة، صاروا قدوة يقتدى به. خصك أخويا الأخيرة قوي إيمانك بالله واليوم الآخر. ثانية اصبر على هذا الدين. الثالثة النتيجة والأثر، الله تعالى اقتضت حكمته أن يمكن لأبناء الآخرة الذين صبروا على هذا الدين. أقلب هذه الصفحة. اليوم سنعيش مع ابتلاء الله تعالى لشباب آخرين من الرعيل الأول، وأرجو أن تكون هي الصفحة الأخيرة إن شاء الله في موضوع ابتلاء الله للرعيل الأول. شاب من أهل مكة ليس كسباق الشباب الذين ذكرتهم، من أريش الشباب، ينتمي إلى عائلة أرستقراطية كبيرة ثرية، هو ابن الرياش ابن الثراء. ياك ما حسب لك الإسلام جاء رفدوا فقط غير الضعفاء. الإيمان إذا خالطت بشاشته قلوب المؤمنين صاروا عجبا. كيف ما كانوا فقراء ولا أغنياء، الله تعالى سبحانه يكرم زيد هذه الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. الدنيا الدنيا يعطيها الله تعالى لمن يحب ولمن لا يحب. الدنيا ما من حرب حتى على واحد، لكن الدين لا يعطيه الله إلا لمن أحب، وقد يعطي الدين لمن أعطاه الدنيا. شكون يقول عنه؟ عنده الدنيا ويعطيه الدين، من الذي يمنعه؟ من الذي يمنعه؟ ولذلك فهنالك من الشباب الثري الذين ذكرهم الله في القرآن من أبناء القصور، ومع ذلك ثاروا في وجه هذا الطغيان والفساد والاستبداد، فذكر الله قصتهم نقرأها في كل جمعة في سورة الكهف. هم أهل الكهف، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هم أبناء الملوك خرجوا من القصور، فمدحهم الله حينما خرجوا من القصور، تركوا الثراء، تركوا الجاه، تركوا السلطان، لأنهم قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شطط هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليه بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، فأكرمهم الله تعالى بهذه الكرامة، آووا إلى الكهف وعاشوا 300 سنين وازدادوا 9. بعد أن رد الله عليهم الروح خرجوا يطلبون الطعام، فإذا بهم ينكشفون للعملة التي صاروا يتعاملون بها في الأسواق، وهي عملة قديمة أكل عليها الدهر وشيء، فأكرمهم الله تعالى بالنومة الأخيرة، الرقدة الأخيرة، حتى لا يستشعروا ولا يحسوا. الله سبحانه عز وجل أعفاهم من المعاناة. هم كانوا معمدين على المعاناة ولا ما معمدينش؟ واش معمدين ولا ما معمدين؟ يتركوا القصر والملك والجاه. معمدين ولا ما معمدين؟ معمدين. معمدين لو كان يكسبوا لهم الخبر يقتلوهم. معمدين لو أن الله تعالى كشفهم لعذبوا، لسجنوا، لفتنوا. لكن الله تبارك وتعالى لما علم صدقهم ففروا إلى الله تعالى، آواهم في الكهف وإذا به يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وأكرم الله حتى الكلب الذي رافقه. أولئك القوم لا يشقى جليسهم ولو كان كلبا، وكلبهم باسط ذراعه بالوصيد. الكلب الوحيد الممدوح في القرآن هو كلب أهل الكهف. كلما ذكر الكلب في القرآن إلا ذكر بصفة القدح والذم، إلا هذا الكلب إكراما لصحبته لهؤلاء. لو اطلعت عليهم يا محمد لوليت منهم فرارا ولمليت منهم رعبا. سبحانك يا ربي سبحانك. فعفاهم الله تعالى من كل الآلام. يا ربي اعرفهم، اعرف بين لا بغين سيد ربي، فعفاهم. سيد ربي قال سيدنا ابراهيم اذبح ولدك، اداه يذبحه، فلما قصد الذبح وارى اعفاه الله. الله باغي منك كلبك، واش بغيت ربي ولا ما راكش مخطرت تبغي ربي؟ وفست الفتاه، ويجعل الله لك مخرجا كما جعلها لابراهيم من النار، فصارت النار بردا وسلاما عليه لانه كان صادقا. فاذا بهذا الشاب الذي كانت تسبقه ريحه الطيبه وتظل في أروقة السكك التي مر بها، إذا ببشاشة الإيمان تخالط قلبه. اسمه كسميته يس مصعب بن عمير. وربي ربي ربي ربي ربي أندى شباب قريش في عائلة ثرية، أمه ممتلئة، من أنا ممتلئة أي لها من البذخ في المال ما لها، وكان مدللا حتى التربية التي تربها تربى تربية مدللة اللي يبغاها، حتى يروى أنها كانت تصنع الطعام الشهي واحد خر بلا اللي يأكل، فتجعله في قعب عند رأسه حينما ينام، فكلما استيقظ في الليل وجد طعاما شهيا يمكن أن يأكل حتى في الليل. المكلة موجودة في النهار وفي الليل، تخيل هالأمين واش ممكن تدير لولدها، كاع المكلة اللي يأكل في النهار، ومع ذلك لشدة اعتنائها وتدليلها لولدها كانت تهيئ طعاما آخر إضافي فتضعه عند رأسه إذا نام، حتى إذا استيقظ في ساعة من ساعات الليل الطويلة وجد ثمة الطعام فيستمر في أكل. يعني هذا الشيء تعال. فلما آمن وسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى النبي الأكرم في دار الأرقم بن الأرقم فتشهد شهادة الحق، وحاول أن يخفي إسلامه عن أقربائه، لكن رأوه يصلي فنقلوا خبره إلى أمه. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. فسجن، حبسوا، ارجع عن دينك. فما ظفروا من ذلك بشيء، جوعوا أيام بلا طعام فلم يظفروا بشيء، انزلوا به العقاب، فثبت ثبات الجبال الرواصي. ماذا يصنعون معه؟ ماذا عساهم يصنعون؟ هذا إنسان تربى فيه في القصور، هذا مشي بلال اللي عاش عبد، هذا إنسان مترف، هذا شاب عاش النعيم، هذا شاب عاش النعيم، جرب معه جميع أنواع الترغيب والترهيب فرفض. اترك دين محمد وإلا فعلنا. قال والذي رفع السماوات بغير عمد افعلوا ما شئتم لن أترك دين محمد. هو يا ابن عمي الناس وش مدت على هذا الدين، احنا نبيع الدين ديالنا بربع دور. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اصبر اصبر، لا إله إلا الله. بعد ذلك لما يئسوا منه هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة، فعانى إلى جانب كل المعاناة بالابتلاء بترك الوطن، ترك البلاد، فعاد في العودة الأولى لأهل الحبشة لكي يهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. هذا نموذج للشباب المتخرج من القصور، وهو نوع آخر ممن يحملون على كواهلهم هذا الدين. فالإسلام جاء للجميع، وإن الله تعالى سبحانه يجعل هذا الإسلام على رقبة من يكون أهلا لذلك، فليس ثمة اختيار بين هذا أو ذاك، بناء على النسب أو الحسب، بناء على المنزلة، إنما هو الدين اصطفاه الله تعالى للعباد، واصطفى له من يحمله من كل الأجناس ومن كل الطبقات، الأسود والأحمر، الغني والفقير. ولكن أراد الله تعالى أن يكون مصعب نموذجا للملتزمين من شباب الثري. أينكم يا أبناء الكولونيلات، يا أبناء الوزراء، يا أبناء الأغنياء؟ هذا مصعب كان يمثل طبقة الحاكمة الثرية في مكة، فلم يمنعه السلطة والجاه أن ينخرط في سلك الدعاة إلى الله ويصبر ويثبت ويظل شامخا. هذا درس بالنسبة حتى للدعاة إلى الله، إياكم أن تقنطوا من الأثرياء، بلغوا الدعوة إلى كل الناس، فلعل الله يصادف قلبا من القلوب التي تخفق في صدور كثير من المطرفين، فينتفض القلب فيلقي الدنيا من ورائه ويجعلها في يده فينصر بها الإسلام. إذن لا يقنط الإنسان من أي أحد كيفما كان، في سلطة كان ثريا، عليك أن تبلغ، والله تعالى سبحانه هو الذي يهدي من يشاء. عانى الجوع، عانى السلطة، ترك الجاه، ترك المنزلة، وهذه الصعبة. لن اللي يكون مثلا عبد راه موالف الشقاء، إلى جهش ابتلاء هنالك زيادة فقط في الشقاء. أما هذا الإنسان كان مترفا سيعاني أكثر، يعاني باش بعد تمشي له ذاك الطرف فتتبدل أحواله. وصعيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا عزيز قوم ذل وغني قوم افتقر. هذا خصو الرحمة، لأن كان عزيز والقلب تعني ليام، هذا يحتاج من الناس أن يرحموه. يرحموا عزيز قوم ذل، في الرنجة ترك الجاه، كما جاء عندي واحد السيد قلتها لكم، ترك الجاه وترك المال، كان بالغمزة نتاعو يأتمر الناس بغمزة من عينيه. قال لك: والآن أحس حينما تركت هذا المنصب أن نفسي تجاذبني وتقول لي: أأنت أحمق، تركت كل هذا العز؟ ولكن يأتي خاطر الخير في قلبي فيقول: لا يدوم إلا وجه الله. السلطان يمشي والجاه يمشي وكل شيء يمشي وعند ربي بسميتهم. الملك يقولوا جنازة رجل، الغني جنازة رجل، الجنرال جنازة رجل، الفقير جنازة رجل. فسبحان من جسد عدالته عند الموت، وإذا بالجميع يذهب إلى ربك عريانا كما نزل من رحم الأم عريانا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. هكذا تتجسد عدالة الله تعالى. هذا من أجل الإسلام. ما كانش عبد، كان مرفه فزهد في المال، كان صاحب سلطة فزهد في السلطة، كان صاحب رياش فزهد في الرياش. غير هذه صعيبة. ومن بعد يجوع، اللي كان يأكل ويشرب يجوع، لو كان بحال بلال دائما نص كرش، هذا كان الماكلة تخليها لأمه في الليل، يأكل حتى يشبع ثم تهيئ طعاما آخر فيبيت عند رأسه. هذا الذي لم يكن يغيب عن أنظار أمه تدللا أصبح الآن يهاجر إلى الحبشة. وما في السفر من مشقة، وإلى أين؟ وراء البحر، إلى إفريقيا، إلى الحبشة. ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي، يا لشباب الرعيل الأول. فأحبه النبي صلى على الحبيب حبا عظيما، حب هذا النمط من شباب مجاهد يا سبحانك يا رب. أسامة بن لادن مع اختلافنا معه في الطريقة التي يتعامل بها مع الكفار، هو ماشي فقير الملايير المليارة. من تمشوا لمكة والمدينة، الشركة التي تحوز دائما بصفقة خدمات الحجاج والقيام بشؤون الحرمين، شكون اللي كديها؟ شكون هي؟ شركة بلاد، مؤسسة بلاد، هي اللي كتنظف بيت الله الحرام ومسجد النبي باطل، كتعطي 20 سنتيم من دير الصفقة من 4 سنين 5 سنين. علاش 20 سنتيم؟ يعني تديه باطل. كي تعرض السوق نتاع خدمة الحرمين كيقول له شحال تقبضوا كل واحد وشحال يقبضوا. إذا خص الشركة على وعلى عام خصها شحال؟ غير الموظفين كاين شي 3000 موظف ياك، غير اللي ينظفوا واللي يقوم على يعني هذه نفقات. خص المارشي نتاعها يكون وشحال يقبضوا؟ ب4 دور. معناها انه يديوه باطل. شكون هما هذا المطرفين؟ ولكن انظر اليهم، شوفهم، ترك كل شيء وخرج الى افغانستان ثم الى السودان، ومن يبقى يقولوا يا خويا الارهاب، هاد الناس اللي يديروا الارهاب علماء، زيد شكون خرج؟ اطباء، مهندسين، مترفهين، هذو ماشي فقراء. دائما كيقولوا سبب الارهاب هو سبب اقتصادي، يا ودي المرفهين هما اللي راه من عام سدي يخطوا لهذا الشيء، ما كاينش كاع الفقراء. الفقراء ساهلين يستغلهم الناس، خاصة إذا صادف الفقر البطني مع فقر الفكري، فاستعملوا والعياذ بالله في أفعال مشينة لتشويه الإسلام. لذلك دائما تفسير الظاهرة نتاع هؤلاء مظلومون مقهورون انتفضوا لرفع الظلم، وقد تجد من يناصر هؤلاء الضعفاء مترفين وأغنياء ينشقون، هما يشقون، كان لي يخرج ينشقون من العسكر قراد، يعني القراد كبار ينشقون. هذا الشاب مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه اختاره النبي صلى الله عليه وسلم كما سنرى في سيرة الحبيب صلوا عليه، اختاره النبي لكي يكون أول سفير في الإسلام. أرسله النبي في السنة 13 للبعثة إلى مدينة رسول الله ليدعو إلى الله هنالك، وفعلا لقيت دعوته في المدينة نجاحا باهرا، فما من بيت إلا أدخله الله الإسلام بحكمة هذا الرجل. شو الحكمة اللي كانت عنده؟ شو العلم اللي كان عنده؟ كان في بيت أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وكان شابا عزبا صغير أسعد بن زرارة، والدار بتاعه كانت تسمى دار العزاب. علاش كانت تسمى دار أسعد دار العزاب؟ علاش؟ لأنه عزب، واللي هاجروا من المهاجرين عنده يمشيوا عنده، قال العزاب جمعهم عنده، ولذلك بيته يسمى في السيرة بيت العزاب. فكان عنده سيدنا مصعب، ففتح الله تعالى به قلوبا غلفا وأعينا عميا. وذات مرة وهو يدعو إلى الله تعالى في بني عبد الأشهل من أحياء الأوس، إذا بسعد بن معاذ سيد الأوس يقول لأسيد بن حضير: ما لكم؟ أتتركون الرجل يسب آلهتكم ويهجم عليكم في نواديكم؟ اذهب إليه، ووالله لولا أنه يوجد مع ابن خالة أسعد بن زرارة لكان معه شأن آخر، اذهب إليه. فخرج سيدنا أسيد بن حضير والحربة في يده، فقال له أسعد بن زرارة: لقد جاءك سيد الأوس، فاصدق الله فيه، فلو وفقك الله تعالى فقذف الله أنوار الهداية في قلبه لاتبعته كل بني عبد الأشهل، اصدق الله فيه. فجاء فقال أسيد بن حضير: أتهجمون علينا؟ أتسبون آلهتنا؟ لولا. فقال له مصعب بن عمير بحكمة الشيوخ ورزانة الرجال: يا أسيد ألا تجلس فتستمع منا؟ فإن أعجبك فخذ به، وإن لم يعجبك فسنتركك. قال أنصفت، فجلس فقرأ عليه القرآن. قال فرأينا أنوار الإسلام تشرق على وجهه قبل أن ينطق. قال ماذا يفعل من يريد أن يدخل في دينكم؟ قال يغتسل ويتشهد. فتشهد واغتسل وأسلم. فلما عاد إلى سعد بن معاذ قال سعد بن معاذ لجلسائه والله لقد عاد إليكم أسيد بن حضير بالوجه غير الوجه الذي ذهب به. فقال له أسيد بن حضير يا سعد إني حاولت مع الرجل ولكنني جاءتني أخبار بأن ثمة من يريد أن يقضي على أسعد بن زرارة وهو ابن أخالته، فقط ليحثه على أن يذهب هو الآخر. فخرج وحمل حربته، فقال له أسعد بن زرارة لقد جاءك سيد الأوس فاصدق الله فيه. فصدق. فلما وصل إليهما وجدهما آمنين، فعلم سعد بن معاذ أن الذي قاله أسيد بن حضير بأن أسعد بن زرارة في خطر هو فقط دعاية لا أصل لها، إنما المقصود منه أن يفرض عليه أن يخرج سعد إليهما فيسمع منهما فيكون ذلك سببا لإسلامه. فيقول له سعد بن معاذ ما قاله، أو يقول له مصعب بن عمير ما قال لأسيد، ألا تجلس لتستمع؟ فإن وجدت ما نقول خيرا تبعته، وإلا سنتركك وتتركنا. قال أنصفت. فقرأ عليه القرآن فآمن. فكان هذا الجهد والجهاد العظيم من هذا الشاب المبارك الطيب هو السبب المباشر في دخول أهل المدينة إلى الإسلام، وتهيئ تربة مدينة رسول الله لاستقبال النبي، وهو الذي أدى إلى خروج أكثر من 73 رجل وامرأتان ليشهدوا بيعة العقبة الثانية كما سنرى في سيرة رسول الله. وعاش سيدنا مصعب يقاتل مع النبي ويحضر جميع الغزوات، وأنتم تعرفون رضي الله عنه والنبي مع أصحابه يحدثهم في المدينة إذ طلع من هذه الباب مصعب. جاء دخل مصعب يلبس إهاب كبش، اسمه الإهاب تاع الكبش، الجلد ديال الكبش، ثري الطري، وهو أشعث أغبر العري. فسكت النبي ونظر إلى سيدنا مصعب، فذرفت عيناه ووجه كل الناس إلى مصعب فقال انظروا إلى هذا الشاب، هذا الرجل عهدي به في مكة أنهد شباب قريش، أطيبهم ريحا، أوسعهم معيشة، لم يترك شيئا من الرياح. انظروا إليه كيف حوله حب الله وحب رسوله، زهد في كل شيء، ترك الأرض، ترك الأهل، ترك الأم، ترك كل شيء في سبيل الإسلام. يا شباب الإسلام اصبروا على الدين لحظة، يا شباب أمة محمد اقرأوا سيرة شباب أمة محمد، لا تغرنكم ما يراد لكم. التخطيط والمكر يدبر بليل للإيقاع بشباب المسلمين في الانحرافات. كل ما يجري على الأرض من تعرية النساء، من الهجوم على ثوابت الدين، من الإعلام الفاسد، المقصود هو أنت أيها الشاب، الهجوم على ثوابت الدين، تهريب الحكومة لما يسمى برفع التحفظ عن اتفاقية سيداو، هو ضرب للشباب في المستقبل بضرب الأسرة التي يراد لها أن تؤسس على غير مرجعية الإسلام. كل شيء يخطط لشباب الصحوة. يا شباب الإسلام انظروا إلى هذا الشاب الذي دخل من هذا الجهة وهو يلبس جلد كبش، ولقد كان ثريا فاحش الثرى، انظر إلى حب الله ورسوله كيف صنع به. ولذلك لم يكن عجيبا ولا غريبا أن يعطيه النبي صلى عليه في غزوة أحد الراية الكبرى، القيادة العامة العسكرية. كان يحمل الراية البيضاء، كان مع الأنصار راية يحملها سعد بن عبادة، ومع المهاجرين راية يحملها علي بن أبي طالب، والراية الكبرى التي تحكم المهاجرين والأنصار أعطاها لهذا الشاب تقديرا لجهوده. فلما أشيع أن محمدا قد قتل رفع الراية وهو ينادي وما محمد، قبل ما تنزل هذه الآية أنطقها الله على لسانه. انظروا إلى الصدق، إلى أي درجة يبلغهم الله، ينزل الله على قلبه من الوحي ما يسري على لسانه قبل أن تنزل. يحمل الراية وهو مقبل، والصحابة قد فر معظمهم، وهو يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. قبل أن تنزل كان يقولها وهو يواجه المشركين، فضربوا يده التي تحمل الراية فسقطت الراية، ثم حملها بيده اليسرى فضرب على يده اليسرى فدقت وسقطت الراية، فأبى أن تسقط الراية فحملها بعضديه وصدره حتى ضرب رضي الله عنه، فقد قتل وهو يحمل الراية بصدره. فلما استشهد أنزل الله تعالى هذه الآية التي انسلت وانسابت على لسان سيدنا مصعب قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. واسمعوا إلى هذا الدرس الذي يبقى للعالمين في كل وقت وحي، ما هو؟ جيء لسيدنا عبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة، طعام ليفطر عليه بعد صيام يوم طويل، جاء به ولده. فلما وضع الطعام الشهي على مائدة سيدنا عبد الرحمن بن عوف دمعت عيناه وبكى وأبى أن يأكل. قال ولده أصمت يوما طويلا وبعد انتظار كل هذا الوقت جئناك بالطعام، فلما حط الطعام على سفرتك بكيت، ما الذي حدث يا أبتا؟ فقال عبد الرحمن يا بني والصحون تحط على سفرتي صحنا بعد صحن، تذكرت مصعب بن عمير الشاب الثري الذي زهد في كل شيء، في الجاه والمال والسلطة، وترك ذلك نصرة للإسلام، قاتل يوم أحد فترك كل شيء ولم يأخذ شيئا في الدنيا حتى الكفن. حينما كان النبي يتفقد الشهداء وجد سيدنا مصعب بن عمير وقد قطعت يداه وضرب على صدره، وجيء بكفن قصير إذا كفن من الجهة العليا بقيت ساقاه بلا كفن، وإذا كفنت الجهة السفلى بقي الصدر والرأس بلا كفن. فاختار النبي أن يكفنه من بطنه إلى رأسه وبقيت ساقاه بلا كفن، فوضع الأذخر على ساقي حتى الكفن ما داش من الدنيا، زهد في الدنيا وفي السلطة وفي الجاه، وقاتل في أحد وقاتل في بدر واستشهد في أحد، ما داش حتى حاجة. يعني الإسلام كان عاد مضطهد، وكانت دولة الإسلام ضعيفة، ولم تكن الفتوحات قد فتحت على الأمة، وكان الصحابة يعيشون على الجهل، لم تكن ثمة أموال. عاش أصعب وأحلك الفترات ولم يأخذ من الدنيا أي شيء، وترك في المقابل كل شيء. وها نحن أطال الله أعمارنا يقول عبد الرحمن، وإذا بالصحون يحط على السفرة صحنا بعد صحن، ألا إنني موقن أن ما أخرنا الله له ليس أحسن ما تقدم به الآخرون. أخشى أن نكون ممن قال الله فينا أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستعجلتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. ثم قال كلمته الشهيرة التي سار بذكرها الركبان: لما ابتلانا الله في الضراء صبرنا، وحينما ابتلانا بالسراء لم نصبر. منين يبتليك ربي بالفقر والبلاء تصبر؟ بصح منين يعطيك السلطة والجاق منين اللي يصبر؟ الابتلاء بالسراء أشد من الابتلاء بالضراء. منين يعطيك الجاه تغلط في راسك تقول أنا شيطين أخرى؟ تقول أنا رب، استغفر الله. كما كان قال لي هذاك السيد، قال لي والله إلا كنا غلطين في روحنا، شي مخترت نحسب روحنا أرباب، كل شي حواجك تنقضى والفلوس غير مشتي والسلطة عندك، تغلط في روحك، تغلط في روحك. ذيك الحياة اللي عشناها نتاع الطرف قال لي تخليك تغلط في نفسك، تربى فيك الكبر وتشوف روحك من طينة خير من طينة البشر الذين يمشون على الأرض، كأنك من طينة أخرى. ولذلك الصبر عند النعم أصعب من الصبر عند النقم، لأن من تكون نقمة السيف عليك خصك تصبر، واش عندك شي حل اخر؟ ولكن شكون هو اللي يزهد في النعمة ويصبر؟ هذا قليل. فكان مصعب هذا الشاب من هذه الطينة، وهو درس لكل شباب الصحوة وخاصة منهم المدللين المترفين، أبناء الأسر الثرية، أبناء الأسر التي تعيش في سلطان وجاه. شوف الإسلام، ما تعرف شكون يخرج لك وما تعرف منين يخرج لك. هذا نوع آخر من شباب الرعيل الأول. إن شاء الله تعالى كان بالإمكان أن نتحدث عن آخرين، ولا زال في الجعبة آخرين، منهم إن شاء الله آخر، هذا اللي ابتلوا بالعائلة نتاعهم، سعد بن أبي وقاص مع أمه، وخالد بن سعيد بن العاص مع أبيه، وعثمان بن مضعون مع عائلته. سنرى كيف أن الشاب حينما يستقيم والعائلة ديالو مش مستقمة، راك تمشي للجامع، راك تمشي عند النهاري، راك تمشي عند اجلس في الدار، اجلس في الدار. واحد العدد تاع الناس يجيو عندي قال لي برا يقول لي واش راك تمشي عندك النهاري ولا واش بغيت تدخل للحبس ولا ايوا قال لكم راهي منعوني وراني نجي، واش زعما واش صحيح هذا الشيء ولا ماشي صحيح؟ سنرى ان شاء الله تعالى حينما نستعرض معكم ابتلاء الله تعالى لسيدنا سعد في امه، وخالد في أبيه، وعثمان في عائلته بأكملها. سنرى كيف يصبرون وكيف يتجاوزون كل هذا، ونخلص إلى الدرس الذي يميز بين الفرق بين الإحسان إلى القريب ولو كان مشركا زين، وعدم ولايته ومحبته. باك القلب من اللي كافر ما تعطيهلوش، واسمه تعطيه الليد الإحسان. فرق بين الموالاة والمودة والمحبة، هذه لا تكون إلا لله ولرسوله وللمؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الولاء القلبي. ولكن هو كافر لكن باك، واسمه يبقى له حق الرحم، وحق الرحم ديال الكافر واسمه تدير له قلبك ما تعطيهلوش، لأن عدو ديال سيدي ربي وعدو رسول الله وعدو المؤمنين، إذن يعادي فكرتك. إذن واش خصك تقدر له؟ تحسن إليه، تعطيه يدك ما تعطيهش قلبك. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. هذا فرق دقيق وفقه عميق. منين يبليك الله تعالى بالعائلة ديالك ما بغاش تقبض الطريق، كما كان يجي عندي واحد يقول لي مو سحارة وبا غزال، كي غادي ندير؟ كي غادي ندير؟ يدخل النساء ويكتب لهم يفرق ما بين هذا وهذا، هنا نجي للجامع واش ناكل عنده ولا ما ناكلش. ولدي امور تحدث. البنت كتقول لك انا با يامرني باش نلقى الحجاب، هو اللي كيشري لي هاد السراول وانا بغيت نطيع الله. هذا الابتلاء بالنسبة للشباب الطاهر المتدين حينما يبتلى في أقرب الناس إليه، فيعيش تناقضات شديدة بين العائلة اللي تكره ربي وتحارب ربي وانت في وسطهم قبض الطريق وربي ربي ربي ربي ربي. هذه قصة سعد وخالد وعثمان، سنتعرض إليها في الدرس 85 إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء. وصلى الله على حبيبنا محمد.